الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في سلسلتنا تحت عنوان طريق الواصلين لمعرفة حقائق دين المسلمين. ولقد ذكرنا حقيقة الخلق وأسبابه، ثم بعدها بينا حقيقة المواثيق الثلاثة، ثم ذكرنا حقيقة التوحيد، ثم بعدها ذكرنا حقيقة ما هو نقيضه وضده، ألا وهو حقيقة الشرك. واليوم سنبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى بتبيان حقيقة أخرى من حقائق هذا الدين العظيم، ألا وهي حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. الذي يدفعك أخي بارك الله فيك لتبيان هذه الحقيقة العظيمة والتي هي حقيقة الإيمان هو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وكذا حديث وفد عبد قيس، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أو 4 أسئلة: ما الإسلام؟ ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ متى الساعة؟ هذا ما سنوضحه بإذن الله تعالى شرحا مفصلا. ما الإيمان؟ فسنذكر بإذن الله تعالى حقيقة الإيمان وتعريفاته عند أهل السنة والجماعة، وكذا مراتبه، وكذا أركانه. ثم سؤال ما الإسلام؟ أيضا سنتكلم عن حقيقة الإسلام، وكذلك سنتكلم عن أركانه. وأيضا بالنسبة لسؤال جبريل عليه السلام ما الإحسان؟ أيضا سنتكلم عن هذا، وسنتكلم عن سؤاله متى الساعة. لكن رعاك الله، هذا سيطول معنا بإذن الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على توضيحه. فنبدأ اليوم مستعينين بالله سبحانه وتعالى في تبيان حقيقة الإيمان. وأريد منك التركيز الشديد بارك الله فيك، إذ أن قوام هذا الدين كله قائم على معرفتك لحقيقة الإيمان، حتى تكون من أهل السنة والجماعة الأمة الوسط، فلا تميل يمينا إلى أقصاه ولا شمالا إلى أقصاه، فتكن كالمعتزلة والخوارج الذين غلوا في دين الله، وتكن كالمرجئة والجهمية أعداء الله الذين فرطوا في دين الله والعياذ بالله. فدين الله وسط، لا إفراط فيه ولا تفريط. لذلك نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى. بداية رعاك الله، عليك أن تعلم ما هو تعريف الإيمان لغة، ولكن هنا سأتكلم في نقطة في غاية الأهمية، فركز بارك الله فيك. فما هو الإيمان لغة؟ اعلم رعاك الله بأن الإيمان إنما هو مشتق من الأمن والطمأنينة، وهو بمعنى الإقرار والاستقرار، ولذا فإنه في اللغة يأتي بمعنى التصديق. إذن في اللغة معناه التصديق. وضع هنا 1000 خط. لماذا؟ لأن أعداء الله من الفرق الضالة اعتمدت على التعريف اللغوي الذي هو جاء بمعنى التصديق. إذن الآن في اللغة قلنا بأن الإيمان مشتق من الأمن والطمأنينة ومن الاستقرار، لذلك فإن معناه الإقرار وهو بمعنى التصديق. طيب، لكن في الشرع الإيمان إنما هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا ما هو عليه أهل السنة. طيب لماذا قلت لك انتبه وركز على التعريف اللغوي؟ إذ أنه يجب عليك رعاك الله أن تعرف بأنه هنالك مسألة في غاية الأهمية، إذ أنه لا يمكن الاعتماد على التعريفات اللغوية لفهم المصطلحات الشرعية، فإن المصطلحات الشرعية إنما تعرف معانيها مما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة، فلا يكتفى بالتعريفات اللغوية التي يستأنس بها. إذا نحن نستأنس بالتعريفات اللغوية ونعتمد عليها، ولكن نضبطها بالتعريفات الشرعية التي جاءت على مراد الله سبحانه جل في علاه وعلى مراد حبيبه صلى الله عليه وسلم. إذن السلف رحمهم الله أجمعوا على أن تعريف الإيمان هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، ونقل الإجماع أكثر من واحد. فها هو ابن تيمية رحمه الله في الواسطية يقول: الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ثم اعلم رعاك الله أنه في الإقرار، في الإقرار، إذا قلنا الإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق، طيب لكن أيضا عليك أن تعلم أن في الإقرار هو إنشاء لالتزام، إذا لا يكون بمجرد التصديق. إذ أنك عندما تقر ألزمت نفسك، فلا يكتفى بالتصديق كما ذهبت المرجئة والجهمية أعداء الله، فالتصديق المجرد لا يكفي لتعريف الإيمان. هنالك فرق بين الإيمان والتصديق، وهذا كله سأوضحه بإذن الله تعالى. لذلك ستجد أن ابن تيمية رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك الاستدلال لأقوال أهل اللغة. أفهمت أخي؟ إذن عندما نقول بأن الإيمان في اللغة هو التصديق أو الإيمان هو مجرد الإقرار، الإقرار بحد ذاته هو الالتزام، يعني أنا عندما أقول أقر بذلك أي ألتزم بلوازمه. طيب من لوازم التصديق العمل والقول، وليس فقط مجرد التصديق بالقلب كما ادعت الجهمية. لذلك قلت لك رعاك الله بأن المصطلحات الشرعية لا يكتفى بالنظر إلى المعاني اللغوية، إذ أنه لا بد من وجود ألفاظ في كتاب الله وفي حديث رسول الله تفسر هذا المراد ويستأنس بالألفاظ اللغوية أو بالمعاني اللغوية. لذلك أعود وأكرر لك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: مما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة. قال ذلك في الفتاوى في الجزء السابع في الصفحة 286. ولذلك أيضا تجده يقول في موضع آخر في الفتاوى في 13 في الصفحة 243، ماذا يقول؟ يقول: من فسر القرآن والحديث على غير المعروف عند الصحابة والتابعين فإنه مفتر على الله، ملحد في آياته، محرف لكلامه، وهذا فتح لباب الزندقة. إذا من هنا يتبين معك رعاك الله أن الجهمية والمرجئة لما عرفوا الإيمان معتمدين فقط على المعاني اللغوية إنما فتحوا بابا واسعا للزندقة، فتزندقوا والعياذ بالله، فوقعوا في نفي الصفات، وقعوا في نفي القدر، وقعوا في مواقع عظيمة. لماذا؟ لأنهم فتحوا على أنفسهم بابا للزندقة معتمدين على تفسير كتاب الله سبحانه جل في علاه مما جاء عند أهل اللغة، مبتعدين عن تفسير الله لكلام الله وتفسير النبي لكلام الله صلوات ربي وسلامه عليه، وكذا تاركين لتفسير الصحابة والسلف والتابعين لما أقره الله ورسوله الكريم. ثم عليك أن تعلم، وهذه نقطة في غاية الأهمية، الإيمان لو اكتفينا مثلا بقول المرجئة والجهمية أعداء الله بأنه مجرد التصديق. طيب الإيمان ما هو ضده؟ أوليس الكفر؟ إذن الإيمان ضده الكفر. طيب أوليس الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد وكذا بالقول وبالعمل؟ يعني مثلا مثال بسيط جدا، ساب الله أوليس بكافر؟ طيب ساب الله هل يشترط فيه الاعتقاد؟ لا يشترط. إذن الكفر يكون قولا ومعتقدا وعمل، وبالتالي الإيمان قول ومعتقد وعمل، وليس كما ذهب هؤلاء الحمقى بأنه مجرد التصديق والإقرار. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: المعروف في مقابل الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر. والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، انتبه إلى كلمة أتبعك. إذن إذا قال أنا أعلم أنك صادق، يعني إذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك، بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك، فهذا كفره أعظم من كفر المكذب. لذلك يكمل ويقول: فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط، علم بأن الإيمان ليس هو التصديق فقط. إذن طالما أن الكفر ليس التكذيب، لأن الكفر له أنواع عديدة، عندك كفر الرد، كفر الجحود، كفر التكذيب، كفر الإعراض، كفر التولي، كفر النفاق، إذن أنواع الكفر عديدة. طيب بما أن الكفر ليس مجرد التكذيب، فهذا معناه أيضا الذي ضده ما هو الإيمان، إذن الإيمان ليس مجرد التصديق فقط. هذا ما قاله رحمه الله في الفتاوى في السابع في الصفحة 292. كان لابد من أبدأ بهذه البداية رعاك الله، حتى تلاحظ أمرا في غاية الأهمية. وأعود وأكرر، وقد أخطأ كثير من طلبة العلم في هذه المسألة، لا يكتفى بفهم النصوص بفهم المعاني اللغوية، لا يكتفى. لذلك تجد كثيرا من طلبة العلم يتقولون على الرجال ما لم يقولوا، وذلك بأن يفهموا النصوص بفهم مبانيها. فإذا كانت الجملة مؤلفة مثلا من 5 كلمات، فهم معنى كل كلمة بحد ذاتها ففهم المبنى، لكن المعنى لا يفهم فقط من خلال المبنى. وفي الشرع وخصوصا المصطلحات الشرعية لا بد من فهمها على مراد الله ومراد حبيبه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. والآن إخوتي في الله نبدأ بتفصيل قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل، أي معتقد وقول وعمل. فاعلم بداية رعاك الله بأن هذا الدين العظيم والذي بعث به الله سبحانه جل شأنه رسله أجمعين، وعلى رأسهم سيد الرسل خاتم النبيين محمد صلوات ربي وسلامه عليه، إن هذا الدين العظيم ما جاء إلا لأن يعبد الله وحده، ولا يقبل أبدا أن يعبد أحد سواه، ولا أن تصرف أي عبادة لغيره جل في علاه. لذلك فاعلم رعاك الله، وعندما تكلمنا عن العبادات قلنا بأن هنالك عبادات قولية وهنالك عبادات قلبية وهنالك عبادات الجوارح، فكلها لا تقبل إلا لله. فهؤلاء الحمقى القائلين بأن الإيمان هو مجرد التصديق، طيب ماذا عن الذي يصرف عبادة عملية لغير الله وهو مصدق بأن الله هو الرب، ماذا عنه؟ إذا صرف عبادة وسجد لصنم وهو مقر بالله ربا، وهو مقر بأنه يعبد الله ولكنه سجد لصنم، ماذا عنه هذا؟ إذا طالما أنه عندنا عبادات قولية عملية وعبادات جوارح، أيضا الإيمان يجب أن يكون بهذا المعنى، أي أن يكون اعتقاد وقول وعمل. فاعلم رعاك الله بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قولان وعملا. الإيمان عند أهل السنة والجماعة قولا وعملا، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فركز رعاك الله، فاعلم بداية رعاك الله أن قول القلب، إذا قلنا عندنا قولان وعندنا عملان، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح. فماذا عن قول القلب؟ وهذه النقطة بالتحديد لم يفهمها كثير من خلق الله، فركز رعاك الله. أما قول القلب فهو التصديق واليقين، أي أن يصدق قلبك ويوقن بالله. قال جل في علاه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. إذن حتى تكون من المتقين وحتى تكون من المحسنين وجب عليك التصديق واليقين، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إذن لابد من التصديق ولا بد من اليقين. ويقول سبحانه جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. فالريبة والشك تدحض اليقين والصدق، فالذين يرتابون ليسوا بالمؤمنين، المؤمنين هم الذين لا يرتابون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أنهم صدقوا ولم يشكوا. وقال تعالى: والذين يؤمنون بالغيب. وقال تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وكل هذا من باب التصديق، لأننا لا نعلم ما أوتي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، ولكن طالما أن الله أنبأنا فوجب علينا التصديق واليقين. لذلك قال تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. إذن عليك القول آمنت بما أنزل الله. وانظر رعاك الله إلى حديث الشفاعة، إذ أن الله يقول، إذ أن الله سبحانه جل في علاه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم اعلم رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى كفر المكذبين، ونعني ها هنا إلى اللحظة لا نتكلم إلا عن قول القلب، فالذي يشك ويرتاب ويكذب كفره الله سبحانه وتعالى، إذ أنه قال في المكذبين: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ لأن التكذيب ها هنا في القلوب، فسواء عليك أوعظتهم أم لم تعظهم هم مرتابين، هم شاكين. لذلك قال الله في المرتابين، في المرتابين وفي الشاكين، قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إذن هنا قول اللسان جاء مخالفا لماذا؟ لقول القلب، ألا وهو الإيمان والتصديق والإقرار واليقين. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إذن قول قلوبهم ها هنا كان مكذبا لله، شاكا مرتابا، لكن قول ألسنتهم كان التصديق. ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء بل ووصفهم بالمسارعة في الكفر. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وقال أيضا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إذ أن أقوال قلوبهم خالفت أقوال ألسنتهم. هم قالوا نشهد لكنهم كذبوا، إذ أنهم لا يشهدون بذلك في قلوبهم، إنما فقط بألسنتهم تقية ونفاقا والعياذ بالله. إذن هذا فيما يتعلق بالركن الأول ألا وهو قول القلب. فماذا عن القول الثاني والذي هو قول اللسان؟ إذن قلنا عندنا قولان وعندنا عملان، ففسرنا قول القلب والآن نبدأ بقول اللسان. فركز رعاك الله. وأما قول اللسان فاعلم رعاك الله بأنه النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وكذا الإقرار بلوازمها. قال تعالى وقولوا آمنا، إذن طالبنا الله سبحانه وتعالى بقول اللسان وبالنطق بالشهادتين. وقال تعالى وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق. وقال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فلا بد رعاك الله من إقرار اللسان وقول اللسان والنطق باللسان، وليس كما ادعت الجهمية وأفرخها، إذ أن الإيمان عندهم مجرد التصديق والعياذ بالله. فماذا عن العملين؟ وأما العملين فاعلم رعاك الله بأنهما عمل القلب وعمل الجوارح. فماذا عن عمل القلب؟ اعلم رعاك الله بأن عمل القلب هو النية. إذن ركز الآن حتى تفهم. قلنا عندنا قول القلب الذي هو ماذا؟ التصديق والإقرار واليقين، هذا قول القلب. أما عمل القلب فهو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال والخشية والرهبة والذل والانكسار، هذه كلها أعمال قلبية، وقد بينت ذلك عندما تكلمنا عن العبادات. إذن عمل القلب هو كل ما يتعلق بالقلب من إفراد نية وإخلاصها وإرادة للمعبود الحق الذي هو الله، محبة، انقياد، خوف، خشية، رهبة، كل هذه الأعمال إنما هي أعمال القلب. وكل ما يلزم من ذلك وكل ما يتبع ذلك. قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن الغاية هنا ماذا؟ هي الإرادة. طيب الإرادة عمل ماذا؟ عمل قلب. لذلك قال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إذن هذا متعلق بالإرادة وبالنية وبالإخلاص. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. إذن الإرادة تأتي أيضا، قلنا لك منذ قليل لأنه ليس فقط الإرادة والنية والإخلاص بل كل لوازمها وتوابعها. طيب من لوازم الإرادة وتوابع الإرادة ومفردات التي تدل على الإرادة الابتغاء والاتخاذ. فالابتغاء معناها إرادة الله، لذلك قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ويقول إنما نطعمكم لوجه الله، أي إرادة ونية خالصة لوجه الله تعالى. وقال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وهذه الآية هي من أوضح الآيات الواضحات الدالات على أعمال القلوب، وأن أعمال القلوب هي جزء من الإيمان وبها لا يكتمل. هذه أوضح آية. لماذا؟ لأن الله عندما وصف أهل الإيمان الخالص ماذا قال؟ قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا معناه الخشية والخوف والخضوع والذل والانكسار لله الواحد القهار. لذلك أكمل وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أرأيت؟ إذن الإيمان لابد أن يتعلق بأعمال القلب، لابد. لكن أعداء الله جعلوا مجرد التصديق والنطق جعلوه إيمانا وإسلاما والعياذ بالله، فجعلوا إيمان إبليس كإيمان أتقل الأتقياء والعياذ بالله، وهذا سأفنده وأوضحه لاحقا بإذن الله تعالى. يقول سبحانه جل في علاه والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الطمأنينة عمل ماذا؟ أو ليست عمل القلب؟ إذن لما قال والذين آمنوا، إذن اشترط للإيمان طمأنينة القلب، أي اشترط للإيمان عمل القلب. وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله. إذن المؤمن لابد أن يعمل قلبه والحب هو من أعمال القلوب. لذلك أكمل وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول أيضا جل في علاه ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه. أين زينه؟ وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. إذن كل هذه الآيات وغيرها الكثير الكثير إنما تدل رعاك الله على عمل القلوب. إذن لا أكتفي فقط بمجرد التعريف اللغوي كما فعلت الجهمية والمرجئة، فاكتفوا بالتعريف اللغوي لمعنى الإيمان فقالوا بأنه مجرد التصديق. كل هذه الألفاظ، لذلك أنا ماذا قلت لك في بداية الدرس؟ قلت لك إذا كان تعريف المصطلحات الشرعية وارد في كتاب الله فلا ننظر للغة، والذي ينظر للغة ويترك التعريفات في كتاب الله أو في سنة رسول الله هذا زنديق. أو بعد كل هذا التوضيح من الله سبحانه وتعالى لمعنى الإيمان ولعمل القلب، أو بعد كل هذا التوضيح يأتي زنديق ليقول بأن العمل بأن الإيمان مجرد التصديق. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك، وعلى رأسها أشهر حديث في هذه الأمة. ما هو أشهر حديث؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ألا يدلك رعاك الله هذا الحديث على أن مرد الإيمان إلى القلوب وإلى أعمالها؟ ألم يقل حبيب الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ألم يقل لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين؟ ألا تدلك كل هذه النصوص سواء من كتاب الله أو من سنة حبيب الله ألا تدلك على عمل القلب؟ فخاب وخسر أعداء الله من الجهمية والمرجئة الذين أخرجوا عمل القلب من مفهوم الإيمان فقالوا بأنه مجرد التصديق. وأما الرابع، وأعنيها هنا الركن الرابع والذي هو العمل الثاني، عمل اللسان والجوارح. وأما عن عمل اللسان والجوارح فاعلم رعاك الله بأن عمل اللسان هو كل شيء لا يؤدى إلا به. عمل اللسان هو كل عمل لا يؤدى إلا به. مثلا تلاوة القرآن، هذه لا تؤدى إلا بعمل اللسان. تلاوة القرآن وكذلك الأذكار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار، كل هذه إنما قلنا هي عبادات عملية لسانية من عمل اللسان، يعني عبادات قولية. فهل أنفي هذه العبادات وأقول أنه لا أعمال في الإيمان؟ أي غباء عند هؤلاء أعداء الله من الزنادقة. إذا كان قولهم بأن الإيمان مجرد التصديق، إذا نفوا حتى عمل اللسان من ذكر وتسبيح وتلاوة قرآن وتهليل وتحميد وتكبير ودعاء واستغفار، هذا عمل اللسان. طيب عمل الجوارح هو كل ما لا يؤدى إلا بها. إذا قلنا عمل اللسان هو كل ما لا يؤدى إلا به كالتلاوة والأذكار والتسبيح والتحميد. طيب عمل الجوارح أيضا هو كل ما لا يؤدى إلا به كالقيام والركوع والسجود والمشي والطواف وغيرها الكثير، كالجهاد في سبيل الله وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كل هذه الأعمال لا يمكن أن تؤدى إلا بالجوارح. فالقائلين بأن الإيمان مجرد التصديق نفوا كل هذا، نفوا كل هذا الكلام. بل ألا يكفيكم حديث شعب الإيمان الذي جاء عن النبي العدنان؟ ألا يكفيكم؟ فإن لم يكفيكم فاسمعوا إلى الأدلة القطعية على عمل اللسان وعمل الجوارح من كتاب الله المنان. يقول سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. إذن الذين يتلون هذا عمل لسان، وأقاموا الصلاة عمل جوارح. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويقول: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. كل هذه الآيات هل تدلك رعاك الله على طلب الله وأمره لإعمال اللسان؟ وكذلك بالنسبة للجوارح، ناهيك عن قول الله تعالى الذي ذكرته: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم. أوليست الآيات كثيرة التي تدل على عمل الجوارح؟ ألم يقل الله تعالى: الذين يذكرون، وهذا عمل لسان. طيب الذين يذكرون الله قياما وقعودا، ويقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. يعني في آية واحدة شمل الله سبحانه وتعالى معظم الأعمال المتعلقة بالجوارح. فقال اركعوا، وقال اسجدوا، وقال اعبدوا ربكم، وقال افعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال وجاهدوا في الله حق جهاده. ألم يقل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هل القيام يكون في القلب يا حمقى؟ هل السجود يكون في القلب وبمجرد التصديق يا حمقى؟ ألم يقل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ انظر إلى هذه الآية العظيمة التي جمعت ما بين عمل الجوارح وعمل القلب أيضا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، هذا عمل ماذا؟ هذا عمل الجوارح. ثم قال يحذر الآخرة، هذا عمل قلب، ويرجو رحمة ربه، هذا عمل قلب. والآيات كثيرة جدا أكثر من أن أحصيها، لكن حاولنا أن نستدل فقط في الآيات التي تجمع العملين، عمل القلب وعمل الجوارح واللسان. وهنا أعود بك رعاك الله حتى أثبت جهل وحمق هؤلاء. ذكرت لك في مقدمة الدرس بأن الكفر ضد ماذا؟ ضد الإيمان. فإن قلتم بأن الإيمان مجرد التصديق، فإن لازم ذلك أن تقولوا بأن الكفر مجرد التكذيب. ولكن ألم يبين الله سبحانه جل في علاه وكذلك حبيبه ومصطفاه وكذلك على من مشى على أثره واقتفاه، ألم يبينه بأن الكفر لا يخرج عن أربعة أنواع؟ الكفر أنواعه كثيرة، وهذا ما سأوضحه لاحقا بإذن الله عندما سأتكلم عن حقيقة الكفر. ولكن كل أنواع الكفر السبعة مردها إلى أربعة. طيب ما هي هذه الأربعة؟ كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. إذن كل أنواع الكفر لا تخرج عن هذه الأربعة. إذن أنتم عندما تقولون بأن الإيمان مجرد التصديق، لازم ذلك أن تقولوا بأن الكفر مجرد التكذيب. ولكن أنتم تعلمون بأن الكفر إنما يكون جهلا وتكذيبا، وإنما يكون جحودا، وإنما يكون عنادا واستكبارا، وإنما يكون نفاقا. هنا أطلب منك الآن شدة التركيز. دقق رعاك الله. أكرر، الكفر لا يخرج عن هذه الأربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. واحد منها يخرج من الملة بالكلية. طيب ما بالك لو اجتمع أكثر من واحد؟ هنا في هذه الحالة يكون كفرا فوق كفر. يقول سبحانه جل في علاه: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم ماذا قال؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذن كفر هؤلاء هل كان من التصديق يا أغبياء؟ أم أن الله زادهم كفرا على كفرا؟ فختم على القلوب وهذا من أعمال القلوب، وختم على السمع وعلى الأبصار وهذا من أعمال الجوارح. إذن هذا كفر فوق كفر، لأن هذا الكفر قد تضمن التكذيب والجحود والعناد. طيب إذا انتفى تصديق القلب مع العلم بالحق، يعني رجل يعلم الحق ولكن انتفى عنده تصديق القلب، الكفر هنا يكون ماذا؟ يكون تكذيب. لذلك قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ويقول تعالى: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. إذن هذا كفر تكذيب مع جهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني جهال. ويقول أيضا أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما، أي أنهم جهال. إذن هذا الذي ينتفع عنده تصديق القلب مع عدم العلم، يعني هذا جاهل ومع ذلك هذا يعتبر كفر جهل وتكذيب. طيب إذا علم، إذا الأول جاهل وكذب، فقلنا هذا كفره جهل وتكذيب. طيب إذا علم وكذب، هذا كفره تكذيب. إذا علم وكذب تكذيب، إذا جهل وكذب كفر جهل وكفر تكذيب، وذكرنا الأدلة من قول الله تعالى. طيب إذا علم الحق وكذب، فيتحول ها هنا إلى ماذا؟ هو تكذيب، ولكن يتحول إلى ماذا؟ يتحول إلى جحود وليس مجرد تكذيب، لأنه علم وكتم، فهذا يسمى الجحود والكتمان. لذلك يقول الرحمن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. إذن هؤلاء يعلمون ومع ذلك كفروا، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ويقول فلما جاءهم ما عرفوا، إذن هم يعلمون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. إذن هذا كفر ماذا؟ هذا كفر جحود مع أنه تكذيب. طيب إذن وضحنا الآن الصورتين. أنا الآن لماذا أوضح هذا الكلام؟ أنا هذا الكلام سأشرحه مفصلا بإذن الله تعالى إن أحيانا الله وإياكم في دروسنا عن حقيقة التكفير، لكن لماذا الآن أنا أوضحه بهذه الطريقة البسيطة؟ حتى تعلم رعاك الله جهل هؤلاء الحمقى الذين جعلوا الإيمان مجرد التصديق. لأننا قلنا لأن الكفر لا يخرج عن أربعة. أنت عندما تقول الإيمان مجرد تصديق معناها الكفر مجرد تكذيب، لكن التكذيب حتى التكذيب قلنا بأنه هنالك كفر يتأتى عن تكذيب مع جهل، وهذا سميناه كفر التكذيب والجهل، وعندك كفر يتأتى من تكذيب مع علم، وهذا يصبح اسمه ماذا؟ كفر الجحود. طيب الآن إذا انتفى عمل القلب، إذا انتفى عمل القلب من النية ومن الإخلاص ومن المحبة ومن الإذعان، أي بمعنى من الانقياد لله سبحانه وتعالى، أي عمل القلب الآن انتفى من النية ومن الإخلاص. طيب الكفر ها هنا كفر ماذا؟ هنا نقطة مهمة وحساسة ستفهم بإذن الله تعالى. الكفر ها هنا كفر ماذا؟ كفر نفاق. لماذا؟ قلنا بأن هذا عنده علم وعنده تصديق، لكن انتفى ماذا؟ انتفى عمل القلب. طيب انتفاء عمل القلب الذي هو النية والإخلاص والخشية والمحبة والإذعان والإنقياد، انتفاء عمل القلب ما هي لوازمه؟ انتفاء الأعمال الظاهرة. إذن هذا كفر نفاق سواء كان هنالك تصديق أم لم يكن هنالك تصديق. طيب ما الذي يدل على ذلك؟ الذي يدل على ذلك ما قاله الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ثم ماذا قال؟ قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا هو كفر النفاق سواء كان هنالك تصديق أو لم يكن هنالك تصديق. فلماذا تشترطون في الإيمان مجرد التصديق ولا تقرون بوجود الأعمال؟ طيب الآن دقق أيضا. طيب إذا انتفى عمل القلب وعمل الجوارح وكان هنالك معرفة في القلب واعترافا باللسان، فالكفر هنا ماذا؟ الكفر ها هنا كفر عناد واستكبار. إذن هذا انتفى ماذا؟ انتفى عمل القلب وانتفى عمل الجوارح، ولكنه يقر بالقلب ويعرف بالقلب ويعترف باللسان، هذا كفر عناد. مثل من؟ مثل من؟ مثل كفر إبليس. إبليس كان مقرا بقلبه، معترفا، عالما بقلبه، معترفا بلسانه بأن الله ربه. قال وبعزتك، فأقسم بعزة الله. إذن هو يعرف ربه، ويعرف بأن الله خلقه، ويقر بذا، ويعترف باللسان قال فبعزتك. لكنه كفر. إذن كفره كفر ماذا؟ عناد واستكبار. وأيضا كفر أغلب اليهود في زمان محمد صلى الله عليه وسلم، شاهدوا بأن محمد رسول الله، ومع ذلك لم يتبعوه. مثل من؟ مثل حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، هؤلاء اعترفوا وأقروا. وهنالك أيضا قسيسين ورهبان اعترفوا وأقروا بأن محمد رسول الله، ومع ذلك لم ينقادوا. وكفرهم إنما كان عنادا واستكبارا. إذن محال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، هذا محال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول لنا؟ يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وإنها القلب. إذن من المحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب، هذا محال. لذلك هؤلاء الأغبياء الذين يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق، إذن عليهم أن يؤسلموا إبليس، عليهم أن يؤسلموا حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف. بل حيي بن الأخطب وكعب بن الأشرف كانوا يعرفوا الله ويعرفوا رسول الله أكثر من هؤلاء الزنادقة كالجهمي بن صفوان وأتباعه. إذن أخي في الله، رعاك الله، من خلال كل ما ذكرنا يتبين لك بأن الإيمان شيء مترابط متلازم، وهو قول باللسان وعمل بالجوارح ومعتقد بالجنان، هذا ما علمنا عليه الرحمن. ثم تأتي دابة قارئة لتخرج مفهوم الأعمال من الإيمان. قد يحتج علينا بعض الدواب القارئة من أعداء الله من المرجئة والجهمية والأشاعرة وغيرهم، فيقولون ولكن وردت مصطلحات من السلف الصالح تقول بأن الإيمان هو التصديق، ويقولون هذا ما دلت عليه ظاهر اللغة. الآن سأجيب مختصرا، ولكن سأفصل وأؤصل في ذلك إن أحياني الله وإياكم عندما سأتكلم عن الفرق التي خالفت في معنى الإيمان، وسأوضح بالتفصيل من قصدوا من السلف ولماذا قال السلف هذا الكلام. لكن الآن سأرد مختصرا باختصار شديد من خلال ما ذكرته رعاك الله من الأدلة القاطعة من كتاب الله وسنة رسول الله على أن القولان والعملان مذكوران في كتاب الله، فالإيمان معرف في كتاب الله، أنا لست بحاجة إلى اللغة. لذلك أهل السلف الصالح أو السلف الصالح أو بعض من السلف الصالح عندما تلفظ بمعنى الإيمان فقال إنه التصديق، إنما حمل على ظاهر اللغة فعنى به التصديق الإذعاني، التصديق الإذعاني، وليس التصديق المعرفي الذي ذهب إليه الجهم وأتباعه. السلف عن التصديق الإذعاني. ماذا يعني التصديق الإذعاني؟ التصديق الإذعاني هو المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا. هؤلاء من السلف الصالح رحمهم الله ما عنوا مجرد التصديق الذي هو التصديق المعرفي، إذ أنهم هم رحمهم الله من أخبرنا بكفر إبليس، كفر استكبار وعناد. بل يا رجل، الله سبحانه وتعالى في كتابه فرق بين هذا وهذا. لذلك هنالك من تيقن ومع ذلك كذب وجحد. جحد كيف؟ كيف جحد؟ جحد عملا. إذن إذا قلت أنت مجرد الإيمان مجرد تصديق، معنى ذلك الكفر مجرد تكذيب، معنى ذلك أن الذي يكفر ويجحد عملا عندك مسلم. لكن الله ماذا يقول؟ ألم يخبرنا عن أعداء الله سبحانه وتعالى عندما قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ هنا أخبرنا كيفية الإيمان به سبحانه جل في علاه. ولما أخبرنا عن أعداء الله ألم يقل عن اليهود مثلا قالوا سمعنا وعصينا؟ قالوا سمعنا وعصينا. طيب العصيان مرده إلى ماذا؟ هل مرده إلى القلوب؟ هل مرده إلى التصديق؟ أم أن العصيان مرده إلى الامتناع والترك وعدم الانقياد؟ أي بمعنى أن العصيان مرده إلى الجوارح؟ ألم يقولوا، وأعنيها هنا اليهود، ألم يقولوا للمسلمين، كانوا يتكلمون فيما بينهم وأعني اليهود ضد المسلمين، فماذا قالوا؟ قالوا وقالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. أي أن هؤلاء علموا. أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، إذن هم يعلمون ويقرون ويصدقون، لكن هم كفار. لماذا هم كفار؟ لأنهم قالوا سمعنا وعصينا. ألم يقل عن المسلمين أن مجرد اليقين لا يكفيك بل عليك الطاعة؟ ألم يقل عندما مدح المسلمين، وأعنيها هنا المولى الكريم سبحانه جل في علاه، ألم يقل قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؟ فماذا تعني وأطعنا؟ وأطعنا أي انقدنا واستسلمنا وأذعنا وتصرفنا وعملنا. إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم. وملخص ما ذكرناه رعاكم الله بأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة إنما هو قول ومعتقد وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خلل فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.